بالليل والناس نايمين بحكي همومي الأسير، عارفين أنا بحكي لمين؟ بحكي لرب العالمين. بالليل والناس نايمين بحكي همومي الأسير، عارفين أنا بحكي لمين؟ بحكي لرب العالمين. اللي ليلاتي بيسمع دايما موجود وقريب، بحكي له مش بيسيب حاجة في قلبي بتوجع. الله الله الله العيشة في قرب نجاة. الله الله الله راحت التعبان في دعاء. الله الله الله العيشة في قرب نجاة. الله الله الله راحت التعبان في دعاء. راحت التعب.